كانوا يفعلون ذلك للتمتع الروحي برؤية مصر المصطفى صلى الله عليه وسلم وإتمام شد الرحال إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.